مع ذلك إنه لا يهي موانع وحديدة يا إنا الشران وحاس أم مقنان كرا حقا معين كمركا نسبة مركا عدة معين كالله يقول كم مقنان كرا أو سورتوبي كرتو إنا كباقته وعد معينة إنه مركا قالوبي ويدا أي سورود وصابته قالوبي ويدا أي طاي مانع ديدة يوميشي يالا أما يعني وحوية شرط لمن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحة وحو الشيء والله أشد فرحا بتوبة عبده إلهي وأوقف فرح بدنيها التوبة دا أدون كيس التوبة كينون بعضي كلون طيب بمعنى وحوية قاديد أيوتي سادكي أما الصهيدي يبيه بوا أصرايا ملبه قوي أبو مريا يلا يعينك إلى حال كيس طيب وحكلمي تلدي أي أصار ريد عرب تاسي أصار ريد سادك يبيه وأصار راي مركز بعد الدورة وكقوست مركو كقوست وواي أي يسقو جريد نفط وقون دي يسكتشف سدي جد هستي وحوم تاسي ونامي دا كلا قاضي يلا تلدي أصار راي صهيد يبيه أي دول تاجن تاج مركز آب وفرحي مركو آب وفرحي وفرحدي كأسده سيو وحاولي اللهم أنت عبدي وأنا ربك نبي قوحي لأخطاء من شدة الفرح إلهي وعدي وحات هاي الضوء كي يجيبوا يلي وحات استرادة وحات الهدى إلهي وحات هاي ربي كي يجيب مركا صاف فرحدي كاسة دي سيدر تيدبوحي إلهي وحات هاي الضوء كي يجيب أنا قرأ وحانا هاي ربي كي يجيب نبي قوحي لأخطاء واح المامي أما واقفي من شدة الفرح فرحدة دران شيء إذا أي دران تيكا غالب نقطتي در تيدبو أقفي أو هالمامة أو وحيان أقص دينين أي كصبحي إمكا وحي سوي دين لأريقا أنت ربي وأنا عبدك يدو إله أنت عبدي وأنا ربك يدو إلهي لقو إلهي إله هو أدوك أدون كي قيبات هاي أن ربي قيبان هاي ما قال لما مسمعها وحالا قرانا يأين أريقا من وعاسي قال لميه هذه اللي يلادو إله وحتى يعطون كي يجيبها تيانا ربي قاقبانا إنه قال لما تايبا الله قرني قال لما ها أهاتي قفكي إرأي قاسي كدع عيه ونبيكو كقصوذي صلى الله عليه وسلم ما كو قالو بي مسا كو ما قالو بي شوابتو حيتي كو ما قالو بي محوكو قالو بي وايه اللي قال لما كدع عيه محوكو قالو بي وحي محوكو قالو بي وايه وحيتي شرطي بعدنا شرطي قدنا أنا وحيتي وقصد ويريقن انو يلاه ذا امكسين اريو قبر اريو امكسين ما اهين اري مركا يعني مركا خلط وقد عيبو اها لكن اريو امكسين ما اهين خطأ ابو اها اما غلبة الفرح بي اهيدو فرح باكا غالب نقضي تنو عاسو كريم مره دي تالو وحالا اسلاو قلي اي اما اللي اسكوا فاقسي اي انو كو قالو بي مركا قف قال لما كو دعيو قال لما دي كباق دي ماشو اكوارد وكذلك أمثلة كلا ينصو تصالين قاركود نوعين كاسو كلا وحو الشيخ يلي قاعد أيو شيقيا وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقاعد يعني تكفير كمطلق أهي سيد ديسني وعد سيدا تلا هذا هو قال أما عد سيدا سميسا هو قال أما عدي مركا النبي قاعدة وقال وتكفير سيد ديسن وقف معين الله حكم ماي مركا تنو عاسعة قال يسين تلا قال يسين مطلقها لو قال يسين عدي وحاس سميسة أما الدين تعيدة أما النبي قاعدة أما أشياء تنو عاسعة وكلا سميسة ما لازم سنيسو تكفير معين وقف معين إلا قال يسين يلازم سنيسو مويانا إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع إنا الشرطية قال يسين تقول لما يسترمان مويانا موانع إذا الدين يسأل لك قال يسين إنا يوضى مقنات مويانا هل مانع هدو ماشتره إلا قال يسين مسوره هل الشرطية هدو لمن يأينا إلا قال يسين مسوره وحتى عدين كرتبوا شيخ تلمام يا هذا الكإمام أحمد يا أي مذكا للك السوري يا أي مركا إطلاقيا أما السيدين يا أريع عام وإليه مركا من قال القرآن مخلوق فهو كافر رياض النعاس وكلابي ورنية مثلا ما يقال يسين إن بدن أو كم إذا عدي كو هذا الشيء هذا الكا تا dad badan oo yiraahdo alquraanu makhluuqun may gaalaysiin ila markii hore waxay yiraahdeen man qaala alquraanu makhluuqun fa huwa kaafirun maxay u gaalaysiin waaye waxay u arkeen mawaanicdi inaynay wada maqnayn gaalaysiinta diidaysay shuruudina inaynay wada dhammayn sidaasay u arkeen sababtay u gaalaysiin waaye wacayn markaasuu sheekhu wuxuu sheegay qisadii imaam axmed ee khulafadii cabbaasiyiinta dhex martay oo halkaa waxaa xusid mudan culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen kufrigay ku sheegayeen a'immadu cidda tidhaahda qur-aanku waa makhluuq waa kufri asgar ama waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo yar bay uga jeedeen waxay doonaan inay iswaafajiyaan imaam axmed iyo a'immadii kale oo gaalaysiin waayey khulafadii ra'yigaa qaadatay qur-aanku waa makhluuq ee dadka amartay ee ku ilsaamisay ee wanaag iyo baraaga ku xidhay ee marka waxa weeye yacni dadka inay ku khasabto oo ku kallifto markaa doontay oo qaarkood u dilay oo qaarkood u xidhay oo qaarkood u yacni garaacay iyo waxa la midka markay sidaa arkeen bay dooneen inay iswaafajiyaan oo yidhahdeen waxay u gaalaysiin waayeen waxa weeye kufrigay ka ictiqaadsanaayeen kufri yar inuu yahay laakiin arrinka noocaasi arrin saxiixa ma aha ee a'immadu waxay ictiqaadsanaayeen kufriga ay sheegayaan inuu yahay kufri weyn oo kufri akbar bay uga jeedeen man qaala alqur'aanu makhluuqun fa huwa kaafirun waxay uga jeedeen kufri naaqil cani lmilla kufri millada qofka ka raraya ama ka saarayo diinta ka bixinaya kaasay uga jeedeen in badan oo imaamiyaalkaa ka mida baana caddeeyey inay sidaa u jeedaan oo qaarkood waxay yidhaahdeen waa kufrun naaqilun cani lmilla qaarkood waxay cabbileen waa kaafirun yacni xalaalu ddami waalmaal qaarkood waxay cabbileen kaafirun yustataabu fa in taaba wa ilaa qutil erayo badan bay markaa sidaas iyadaa ku waadixiyeen masalada yacni balballaarinteeda waxaa loo raajici karaa kitaabka la yidhaahdo alcaqiidatu salafiya fii kalaami rabbi lbariya waa kitaab aad u qayim ah oo ka warramaya masalada la yidhaahdo kalaamu llah hadalka ilaahay buu ka warramaya iyo ictiqaadka ahlu sunna waljamaaca waxay ka qabaan iyo cidda khilaaftay ayuu aad u bastiraya markaa wuxuu soo naqlinayaa shan iyo dhowr iyo konton caalim oo mid waliba uu caddaynayo bacdhabayo kufrigaasi inuu yahay kii weynaa ee millada lagaga baxay shubhadaa saaritaankeedana halkaas baad ku arki kartaa marka wuxuu ka warramay imaam axmed ibnu xambal aanu soo noqone wuxuu ka warramay ibnu taymiya imaam axmed ibnu xambal iyo khulafadii cabbaasiyiinta waxay isla faleen wuxuu ka mid ahaa markaa da culammadii la dhibaateeyey oo loo dhibaateeyey inay yidhaahdeen qur-aanka kalaamka ilaahay waa khayru makhluuqin kalaamka ilaahay makhluuq ma aha qur-aankuna waa kalaamu llaahi waa khayru makhluuq waa kalaamkii ilaahay sidaas aawadeed qur-aanku makhluuq ma aha culammadaasuu ka mid ahaa sidaa lagu dhibaateeyey a'immada qaarkoodna waa la dilay iyadoo caynkaas iyadii ay jirto haddana waxa weeye imaam axmed khulafadii iyagoo uu arkayo inay gaalnimo ku dhaceen muu gaalaysiin sababtuu u gaalaysiin waayena siduu uu sharxayo shaykhulislaam ibnu taymiya waxa weeye wuxuu arkayay in mawaanici meesha taallo oo nimankani ay yihiin niman jahala ah oo dad markaa waxa weeye culamaa usuwa oo mubtadica ahi inay khaldeen iyaguna muqallida ay yihiin oo ay iska qalliteen in marka arrinka noocaasi sidaas iyadaa ugu dhacay marka xujadii inayna ku sugnaan oo ku oogmin caynkaas iyada ah ayay marka ayuu markaa arkayay sidaas aawadeed wuxuu markaa ictiqaadsanaa inay islaamnimadii baaqi u tahay dulmi ha ku dhacaan laakiin islaamnimadii inay baaqi u tahay dabadoodu uu ku tukaday dulmi waxay u geysteen buu u xalaaleeyey ilaahay buu istikfaar iyo raxmad u weydiiyey hadda ma aragta marka waxa weeye arrinka noocaasi waxa weeya waa mutlaqa iyo mucayanka kala duwan intaa dabadeed wuxuu sheegay adilada asalkaa ku tusinaysa waxa uuhi waddaliilu calaa hada alasli alkitaabu wasunnatu waalijmaacu waalictibaar asalkaa aynu tilmaanay oo in markaa yacni shay kufri cid ku dhacday inay ka baaqan karto oo gaalnimo marka aan lagu xukminaynin mawaanic ama shuruud maqan ama mawaanic meesha taalla darteed asalkaa waxaa ku tusiyey ama qaacidada kitaabka ilaahay aayaadka qur-aanka laga qaadan karaa oo laga daliishanaya sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa laga daliishanaya ijmaaca muslimiinta laga daliishanaya qiyaaska saxiixaa ku tusinaya intaasaa mid waliba daliil u tahay aayaadka qaarkood buu soo arooriyey walaa junaaxa calaykum fiima akhtaatum bih markaa khata'una markaysa waxaan markaa ciddii waxa dhici karta inay kufri ku khataado rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhtana wa kadalik مسلم صحيح سوحه كسور إلهي إنه يري قال إلهي إنه يري قد فعلت وان يالي ودعاء وأقبري وحورا يا شيخ. وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة كما نسقنا بكلية أرنك أوحو التلمام يا أولي هذه كتابك إلهي أي كسقنا لقف سريس منها رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي نورنا في أمة أمة محمد وحيكو خطا ذيكو كم معضه إيا وحي إلا وذب نورنا في وحذا قاتا أرنك سينو يهي عام عمومك سنة محفوظ إنو يهي أعان لخصيصين وهدي الله إلى هذا عام محفوظ وهو العام الباقي على عمومه وعام كمرك عموم كيس باقي وكن نقضى الله إلى هذا وصي وضعي هذا الكام وعشي حديث كمرك كو سابسنا ننك دردارا يعني كو دردار مي قبو طفلك كشكي إلهي أول ديسة يريد مرك وحوية إساقو مرك قريدي مرك كو سوا حادرتي واحد خير ما نسمين مرك وان بقيا وبد كيسبو حكوي له هدي عندنتو لبي كلا شيحة مركا أي كلا شيحدان يجوبة مركا يجوبتان قيبنا بضة كود ضادية قيبنا برجة كود صيرية وحن مركا يعني كبقية يعني وحوي هدو إلى هي أوده بور إنه الإصاص صار هدو إلى هي أوده وحي عذاب الدنيا عذاب أنه أحد نبع عذابي إلى إبا آخر الصاص صار سيد النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم مركا سيد هذا محد سيد أوياش إلى هو عبسدان كبقنا يدرت يدبر وياه ninka noocaasi laba shay oo waaweyn buu labadaba ku dhacay waa mid ay wuxu ka shakiyay ilaahay awoodiisa marka waa ka shakiyay oo hadii sidaa la sameeyo kaana inuu ka fakan karayo riwaayad ka qaar kooda saxiixa waxay tilmaamayaan la'alli adillullaaha waxa laga yaabaa ilaahay inaan ka qarsoomo laga yaabaa hadii saasi ay dhacdo ah marka waxa weeye caynkaas uu yidhi fahada kana qad waqa'a lahu shakku wal jahlu fi qudrati llahi ta'ala ninka waxa u dhacay shaki إيو جهل قرى الشواء وقرنوا أي إله يا وديسة على إعادة ابن آدم سعل أنت ابن آدم كمركا وكري كريو إلهي ابن آدم كينو سعليين وكري كريو كجاهل بو نقضي وانا كشكي وهذا الوحو كير مركا هذا البصوضي وهذان أصلان عظيمان أحدهما متعلق بالله تعالى يعني إلا ما أصلا هو وين تاسنا ويمد وحكو تعلق إله يا وديسة kala wadna wuxuu ku tacaluqaa maalinta aakhiro mid kasta hadii laga shakiyo hadii maalinta aakhiro in dadka la soo saarayo laga shakiyo ama qaar kood in la soo saarayo laga shakiyo waxa weeye waa gaalim ilaahay awoodiisa hadii laga shakiyo la isiraado ilaahay awoodiisa meelay inay gaarsiisnayna taasina waa gaalim labada arin caynka uu waayeen buu ku dhacay haddana waxa weeye marka waxa weeye ilaahay waa u dambi dhaafay sida xadiiska saxiixi marka uu tilmaamayo marka sheekhu islaam waxa waranaya xadiisku waa mutawaatir وحانو فايدين يا علمي يقين يفايدين يا بورنية متواتر بكت المامية وصوبة هذا الكي وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان مركا صور روايات كرو حديث كلية إينا الشارع مركا انت صور دنبا وحيود دليشان يا مسألة ده مطلقة يا معين كوينة كالدوية وأي وحيو الشارع يدات كل عي كفر عد وهدنا مركا وحوالي إلهي ودن بدافي أي مركا إنو شارع أو كم يدي أنك صاحب الوصية الجائرة وصية ذاك بصفل كانك قدر دار ميو كم يدي وحاوصل أكو شيئي مجموع الفتاوى مجلد كاللبية طبنات أفر بقلية الدبية سديتا إلى أفر بقلية اللبية سقاشا وحاوين مركا مرضا بي الأصل الثاني أسل كواد بصوشة وكل باد وحوري إن تكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه تكفير كعام كي وحكدك يا وعيد كعام كوكلة قود ديك عام كابو شبهة قود ديك عام كا أيو شبهة وحواجبة متكستو قود ديك عام كا يا تكفير كعام كا كمدا إن إطلاقي سمرك الله شغل الله اعتقادي أي واجبة يجب القول بإطلاقه وعمومي وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه مجموع فتاوى مجلد كلبية تبنار أفر بقول يسجد يسجاشا بمعنى وحينات المامية تكفير كعامك وعند السلاة سميسا وقالوا دي وحي كردق أنت وعيد كعامك قود ديق عامك بي كردق أنت وقود ديق عامك ومحي سيدا وحوي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ووعيد أما وقود أهل الكبائر كقصابسا أو عامة الذين نوحيتها سيغوا العموم كي كمتها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مركا هو عام أهم بالله يقول الله يعدي مركا قريسة حوالها أغانتو على شهد النار بيكو قريا ميا الله أرانك رامد كستو حوالها أغانا دعونا النار بو قليا جوابتو أما ويوحد عكرتين النار تي أسباب وقباقضو أسباب إنو وقباقضا سنوبة واحد جرت أسباب عشرة طبعا سبوض علماء ضعي الشيقان وإذا ذا وعيدك هو أباقن كرا مركا سيدا سأولا سيدا وعيدك عامك أين أكين سنة إلا بإلا قفك سطين كل عيسو وأن الله أران كرين مركا هبلو أدو حوالي النار بات قلي سايو حولا قلنا الضعو تأنسى الله أران كرين يا وإن قنكرتم من باب التألي على الله إلهي إلو مركا وحوالي دعراني نوع عاسو كلا إن قنيس هيا وحا سورة وده إن وحوية تكفير كعام كان قفك معين كائن وقباق ذا سورة وإذا سيدا وعيد كعام كبا وقباق ذا يلا وأسبابته وقباقنا يا أي كالدوانت هاي وعيد كعام كاك وقباقنا يا معين كا إيو أسبابته وقباقنا يا تكفير كعام كمعين كا وقباقنا يا إذا كالدوانت هاي حتى نوجه الشبه بيقيس كالابا وحكى له الشيخ يريد وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنهم من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر إلى أن قال فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزل إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة مجموع الفتاوى مجلد كالذي يتمنى الشنبق إلى شنبق ليكون وحاولوتي الموم يا تكفير كم معين كذتك وحما قرتني الجهاشة مذ معين وكم بدين لك قال يسير أولو حكومين وكفار تاما قال ذا كم يديهاي ما بنانين أرن كان لغو طلاب صدر إلا موياني إنا يكوك عضو أما كوك انتحو جدي رسوش مركا لغسة دجية إنا يكوك انتحو عدات مويا إلا بعد أن تقوم الحجة الرسالية عجدي رسوش اللون اسبية إنا يكوك انتحو مويا وقصو بناتو حجة لأسو أي عضان إسو إنا رسوش خلافين وعديك وبرارين يعني جهل أرقاسانوك هباها ثم قالت أما أراد من شكل هاي الكفر طاية كمعين كأن لقوا قال إيسيا ما سورة إلا حجته أي كسقناته وعداته أحد مركا يعني أما سورة قال هاي لقوا قال إيسيا أحد مسلمين تكم إذا مركا قفوا هخل دمو إلا وحوية حجدة لقوا محجدة إيا طريقنا الله عدي مركا وحوية تفريق من وقت الممر مركا لو حويلي وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعه بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ورسوله في ظهر السنة والدين وإنكار بدع الجامية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين مجموع الفتاوى مجلد كتضباء شنبق ليتضباء إلى شنبق ليسدين يعني هذا لأنه أردت المانو ينسي أكيد يا مسيات كينيا وتلما ما يا أحمد هذا الكيس مرنا ويسخما خلافين مرجادو إنا نقارا أهي لكن جهمية ذا وحوه يقاربا وحيو نسبيا لبا الرواية رواية قاريسينا يسير رواية أن قاريسينا لكن ابن طيبية وحليا لبا الرواية ما هي وحيكو لسانتا هو إطلاق يتعيين كوي وطان قاريسينا إنا وحيكو سابسانتا يتعيين ك أفراد دودة يعني مركا فردي كستينا نو قاريسينا ويسور توبي كرت أفراد قارينا نقالو بي تمركا يعني مركا قاريسينا يسانا وحق إطلاق مركا ويام مركب وحوت المامي يضع عقوبات بدن كل عقابي أو يعني مركب وحوي ضدك وقول يا ريق والكودة أو كل امتحاني أيها الدنا إمام أحمد يا إمام الذي لم يتكلم قال يسنا إمام كودة إن المؤمنين يهين يا إن أئمة يهين ومدح مسلمين ساسي كي اعتقاد سنايا وانو ادو عين شري وحانو اركي شري ان لقود دبحدو صلاة ايو اعتقاد سنة صلاة ان لقودو حاجك للا حاجيو يعني جهادك للا جهادو ان لقود بحنا واي اعتقاد سنة ومركا فقادة قاركوضو يمادين امام احمد ويلادين ان كان مركا وحوية منكر كيسي وافر بطي او وحوية مركا بلدي سي مادام اي بطي مردي سرالي كمانين ان كوب بحنا بيلادين امام احمد وادي ضي وحول مركا كوب بحنا ايو مركا ويل هذا خلاف الاثار بول الله الله في دماء المسلمين يعني وحوى يوارسك إلهي كقب قبول ديك مسلمين ديك إنها دادينينا مركا إساقا ديك مسلمين تنها دادينينا بول مركا وحوى يارنك النوع سادي أبوغا وعذي أو غريبا سيدا مركا الخلال السنة دي سأكو صورة ريو أسنة صحيحة كقصوناتي علماء كرلائي كسي النقلين ليان سيدا أذاب الشرع أذاب الشرعية والمنح المرعية لابن المفلح وحكى رويلي بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه وهو كفر أيضا لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ بل نفي هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه بل نفي للصانع وتعطيل له في الحقيقة مجموع الفتاوى مجلد كشنات صدح بقلي اللح إسلام معنه بو تلماما يوحو تلماما يمتك استوق قال لبكو عضينا قال هاي ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره حجة قال لماذا يسسوك إيسا إلا يكسوناته أقوال بضنب أهل العلم على كل حال إيساس كتلمامين نقولات كساكو سابسنا وابدنيهين وحاد النقل كروا لم إذا وحاد كارك كرتا مجموع فتاوى مجلد كصدحات لوب قل إيساقال إيا اللباطن وحولي هذا مع أنني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينصب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله غفر لهذه الأمة خطاءها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية وحكروا هذا اللم ذو كشيغي مجموع فتاوى مجلد كصدحات لبب قل يصدن إلى لما بقول يكوب يصدن ويسكسوا اختصارين مثلا سواح يكون صاحب سنتا أي تكفير كان مطلق أي معين كأهل العلم بضن وكلو شيئين واتشيران لكن وحين كلو كافتو مينا قدر كان وحين كلو تلما مينا تكفير كفر هدين نص قصو عروره والنص باوحو إطلاق أي شيء سوى كفر ما وحل وحن باريا كي وينا وينقي شرعي صوت تقريريني وعديني كفري قوين يا كفري قير مذ ولبين حقيقية هاي وسيدي مرجعه شيقان يان اين يهاي كفري قوين انو حقيقية هاي كيرنا انو على سبيل المجاز كفر اللوغو اطلاقي مرجعه سيدا شيقتي لكن صح انين اهاي شرعي بين صوعتين هذا ما هدي شيء لقم مقعابه او نص لقم مقعابه وكفري maxaa lagu xambaaraya makaweyn baa lagu xambaari makayar baa lagu xambaari ma waxa loo oranaya labadaba mushtarak buu ku yahay ee kala jeeda daliil cayima uu baahan yahay aqwal ba mas'alada qosugal baabu ahli ilmi oo mas'alada ka waramaya haddaynu tilmaano sheekh maxamed ibn abdulwahab wa hawil man adlaqa ash-shari'u kufrahu bi dhunubin farrajihu fiha qawlan ahaduhuma ma 'alayhi al-jumhur أحدهما ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة والثاني الوقف كما قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت ولا يقال يخرج ولا ما يخرج وما سوى هذين القولين غير صحيح وحوصلها كشك الدرر السنية مجلد كالتبنات بقول يلحي الله باتن صفحة يعني وحاو تلمامي دبيلا قاركود هذه كفر لغو اطلاقه محا مركا لغو حنباريا جمهورك وحي كو حنباريا من لده انه كقب حين مويانا قرين انه كتسيني سوو جيدا انه وحاسي كفر اكبر انه يهي كاللباد نوحا وهي قول كاللباد لما قول باو قرهم بولا ما قرر راجع سن وين لغا توقفه وان لغو من لده وانا كقب حيا يلا كقب حمايا من نبا ليكون اوقع في النفوس نفايسي وقود عتام بضل بطو وإلا الشيء قال الناس كسيدوا الشيء قيوا لكن مدنا بقى الله تعرضي سيدا إمام أحمد مركا ويري يعني مركا وحوية إن لقتها وقفية أمروها كما جاءت. لما قول وحيك الصهري وامذا صحيحة هاي مقولي درور السنية مجلد كتبنات بقلية اللي حي لبات العيني شيخ الليلة ذا كتاب كيس عمدة القاري الليلة ذا وحا وكشالي مركا وشرح ايوه حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم عيني وحا وكشالي كتاب كيس عمدة القاري شرح صحيح البخاري مركو شرح ايو حديث كي مركاها يكفرنا دو مركا شيغي فرأيت اكثر اهلها النساء شنا النار تان طالع ده وحان اركي اهل كيدا ينو قبا دن يهي مركا دو مركو نبي قوي ويدين صلى الله عليه وسلم نبي قنا وحو يري تكفرنا بود وحي كل الهدين ايكفرنا بالله ما الهي بيكا قالوا بيا قال تكفرنا العشيرة يكفرنا العشيرة يكفرنا لفظي وهم وهي دمركم بلا شيء يدنك خطاب كقار ما يكفرنا بوي مركا سيدا ما الهي بيكا قالوا بيا مركا سيدا مركا نبي بيقول صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشيرة وحو عين عمدة القارئ كورنا يا حديث كان وحو الدليل وياه إن كفر هدو صاروره لبدا بان مركا إنه مشترك وياهي ويوبه انتهي قرينك الأرجح دين يوبه انتهي تاسيرا على كل حال مركا إنه صوت تقرينينا كفر يقول لبدا بان حقيق وياهي عند أهل السنة والجماعة وحا مركا اللوحا مباريا وحاوية إن لا يلادوك اللوت شيء دبا وحوبها يمد ولبا الدليل يقرينه باهي قول كاسبا وقر راجح سنة ما وقره ساس الليج هذا اللي يرشبها مركا يعني مسألة داس وحاو كورونا يا مركا شنقيدي أضواء البيانكا وحاو كورونا يا مركا إن المشكك إذا لم يقيد بوصف الأشدية فإنه يحمل على الأخف أو كما قال يعني وحاوية مشكك وحالي هذا مشكك وحالي هو اسم لبن معنى كوة دعاء سوى ذلك لكن لبضع معنى أي كالحيل ليري وصدى الظلم أكبر يا أصغر لبضع وإنه نقنكر وصدى كفر أكبر يا أصغر إنه نقنكر وحورنا يا هدي وصف أشدية وإنه مركا كيد الرأي يا أن لقسي قيدين كأصغر كأبا لقو حنبار يا أبو رمي مع الأسف رقم كي صفحة ما هي لكن وحو ساس كشيغي كس عمي مركو شرح يا يساس مركا كشيغي كس كبدي سنبا يا هاي إما قرن صفحة مركا خلاصة القول حيتاي أرجح الأقوال مراد كاللوغة تشيدا من ولي بتعيين بو باهي هدي أكبر لو تشيدا يا هدي أصغر لو تشيدا إن وحل قد لي شدا يو باهي أما دي لا خارجي هذا أما قرائن تصياقها هذا هذا وحن في ليا إنو أها دفع إهام الإضراب عن آي الكتاب هذا وحكى أكتر مركا بل والشمس هي ملاها كذا دفع إهام الإضراب كذا وحويري مسألة شكله إنه كورم إنه وحكم إذا مسألة ذا ما ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا إلا بيقين كوسقنا هذا إسلام نمديس يقين أي أسقناته شك إسلام نمذا يسكت سول ما يس يقين لم يدين إسلام نمذا وكل قرون بوبه يعني هذيك لا يقينتي وروم بالله استصحابي لا وهشنيه لا مره ري وقاعده العلم باي شيغان وحنا لوكسو يا قاعده شرعيه جرتو اه مركا اليقين لا يزال الا بيقين يقينتي يقين وحنا انكم اسوشو مركا قاعده دا وحا سو غدا غليس يقينتي يقين وحنا انكم غورتو مساله كو سابسن عيدي اصل كيس مسلم او اها اسلام نمد يقين اي هي ان لا غغر ان اصل كيس اس يقين غا اسلام نمد امويان برهان عاد او اسغنا يقين معنى كثيرا ما يسوى إلا أن تروا كفرا بواحن هي معناها لم يتكلم وقاعدة مركها شرعية سيدة بائن لاستصحابه يقين تأصلها قال الحافظ ابن حجر وحا وكول فتح البارقة قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين wuxuu ka soo naqliyay ibnu battal inuu yidhi jamaahirta culimada waxay qabaan oo ay ku tageen khawaarijtu inaanay millada ka bixin hadalkiisii buu soo wato waxa uu yidhi وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام هذه مركا وشك كل دعي أرنكاس وما كبحن من لدي مسا كما يبحن أرنكاس هدو شك قلي لما قطعنا يو لما يقوين يو إنا مركا إسلام كي كبحن صوبت وامحي لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج عنه لم يخرج منه إلا بيقين فتح الباري مجلد كلابية تمنات صدح بقول إيو شنية الضباطا حديثك وحاو شرحه يا لحكم صغال بقولي صدح يا صدح رقم كصف حدا شيقينا يعني كخصوة بحي طبعا هذا مركة دار السلام الرياض مركة وحاو يقين وحانا لقى ساري مالي حافظك وحاك لو كسوة نقري غزالين ويري والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا شيء هبوني وحوي وإن قال يسين تلا يسكا إلى اليو أنت وضع أن وحلقو قال يسين اللي هذي كريم تسمد إذا يصدع عند كفر يسوع عبادة كفر بواحي هاي إلا قال يسيو إلا مركز سبيل بان الله ينمو فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ وحو غزالي لي هاي بنيست كلا بنيست صديق مركز مصلين تقوة كنية التوحيد كقرية وخطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد فتح الباري مجلد كلابية تمنات صدح بقلية الضباطا ودار السلام الرياض يعني وحاو تلمامية اللي وقف كون قال إنه رش اللود دا يا قف أهان لو قد دا إنه رش كون قال وحي كامر كان يسيران تايا ما كفو ضدها اللي وقف ليه قف مسلم وكلية إلا دادية يعني كون قال او قف اهان نور اللو قدائي او اللي اسكدائي وحي دانتا قف مسلمة او كلية او مركا وحوية ديكي سخلط لو دادي بمعنى وحوية ارنك نوعا ساو تلمامي وحي كان ديكانتا هذا الكي عمر بن الخطاب بيشبه ذا او مركا الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة عفو قاين لقو قفا كرون العقوبة ذا لقو قفو عمر بن الخطاب باعين كايد شيخ الاسلام وحوية ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة مجموع الفتاوى ورين ساخرين اللي بيطبن شن بقول يكو عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وحويري إسابة الشيقية حديث كايدر والحدود بالشبهات هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرى بالشبهات فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات وهل فعل موجب الحد أم لا وهل هو عالم أم جاهل وهل هو متاول معتقد حله أم لا وهل له عذر عقد أو اعتقاد درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبها يقينا ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها فإن رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية على اليسر والسهولة والأصل في دماء المسلمين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة وأكثرها موافق لهذا الحديث ومنها أمثلة فيها النظر فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قيد طلبات الحديث كسابسا بهجة قلوب الأبرار وإذا بعض مركة وحوية مركة صالح بن صالح الثقافي طبعا هذا مركة لبيه سياشن في يعني وحكوشة جاي صفحة ده يعني بقول يكوب يتمني لا بقول يلبيته معناه وتلمام يا وحوي شيء جا وحوي هدي شبه أي قشة ولا يصير هذا وحوي قف كني شيء وحن مجرنا يا مسي مجرنا وحن مركا يعني مركا مجرنا يا عذر دار ملايا هي مسي ملها أشياء لا سدي لا سوي ديو إشكال أي قشة وأي كلا عدا ويدو وحها بون العقاب تلاقي دافع أرن كل هذول ما أرين نحتاجه إن مركا أرين عقاب كان صني أرين باشنايا إن لو جف عقاب تمركا إن لو جف دافع تان كلا دافع أيه يا باشين تلا باشين أيه إدي سماي سي سببته عقاب تها سببته هذا سماي سي وحي كفضوا ده إن لو جف عقاب تريد استلر في ذلك وحي وافق صنت هذا الكمركا عمر بن الخطاب الله العفو في الخطأ خير من العفو في العقوبة حديث كايدر والحدود بالشبهات علماء القرقود ويسكوا قويين لكن وحويه waxa marka yaani culimada qaar waa dhaifiyeen waxa jira hadiska dhaifi waa ku sugan marfuucan ma saxin laakin waxa weeye isaguna mowqif aan bay u saxiixiyeen baadhu ahli ilmi sida marka waxa weeye dhahabi iyo ay marka tilmaameen oo waxa jira waa hadis xasana sheekhu albani marka isaga waxa isaga mowqif cala ibn mas'ud ayu tahsini riwaayada marka isaga uu soo wariyay bay haddii marka ala kulli hal mas'aladaas waxay tahay hadii shaygu waxa weeye يعني قفك إسلام لماذا سيقينك وح مركا يقين تاهبال وقرر أيها الدان الله إنين يقين تي سهوري أيها مركا لقسع السينية هذا الكرام مركا سيدا سوك لكد الوريق يوحد كارك كرتا القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى ومركا هو يعني محمد بن صالح العثيمين بقول لحية طبان إلى بقول يتضبية طبان ومكتب الدعوة في بريطانيا تلوضى بعيبان رقم كان شيري أيتان بس لذا صد هذا إنه كور رمينا وحويه لازم القول ليس بقول. على علم واحد تلمام المسألة قصاب صن قف با وحيلي. هذا الكاوي يلي وحدا كان لازم يا وحى كان لازم يا ووح قال لي ما. قال لي ما ذا قفكم الله قبنا يا يوم الله قب قال يصير يا مر هدي هذا الكيس وح كنا رانا يا كان لازم يا طحي. وانو لكن سعة قرن. مثلا ما قبنا يا مسألة إنه عسل سويدي. ولما لا أهل السنة أما محققين توحي قبان إنه حوية لازم كقفك عن الله قبانين هذا الكيس وحا كان لازم يئين عن الله قبانين اللهم إلا إنه لازم كأقادي وإنت الله شيء أقادي دبنا ويلتزامه أقبري مويان إنه مركا إنت أقادي أقبري مويان وحا كان لنا يمويان سكة الله بقبان ماي تصنع علماء بدن بامركا معنى الشيء أو مركا تلمامي ابن تيمية مركا مجموع فتاوى صدح مرد لازم القول كقول رمية وحوري فلازم المذهب ليس بمذهب لازم القول ليس بقول ليس بمذهب وإسلام معنى إلا أن يستلزمه صاحب المذهب إنه يسوي التزام مويان يسوي إنه أخبره وحكبر لي مويان أو يلالو على لسانة وأقرة ورهد هذا الكهد ساسا كبرا سا كبرا إنسان وانوغا وانوبر إنه ساسا يدعد مويان سكال الله قبل ماي لكن هذا صدع وأخبره والله قبره فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرا مجموع الفتاوى مجلد كشنات صدح بقول يليح على كل حال ما هذا الكروكاشة بها واحد كوار كرتا مجموع الفتاوى مجلد كسقالي اللباتانات لبي أفرتا مجموع الفتاوى مجلد كاللباتانات لبا بقول تضبية طبان إلى لبا بقول يسدادية طبان علامة ابن القيم وحوي واللوازم المعنى تراد لذكره من عارف باللزومها الحقاني وسواه ليس باللازم في حقه قصد اللزوم وهي ذو تبيان إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني سيما إذا كان ليس بلازم لكن يظن بلزومه بجنان لا تشهد بالزور ويحكم على ما تلزمون شهادة البهتان شرح القصيدة النونية لله الراس باكي كرتام مجلد كاللبات لو بقول يشني اللبات مكتبة الدار الباز هذا الكلام شبه أمر كان معناه أصبحت كوار كرتا قواعد مثلها يعني صفحات أفر يطبن ومكتب الدعوة إضابة عليه في بريطانيا أهل العلم بضانا وكلام الشيقي باترة يعني مركا وحوي علماء كلام الشيقي وحكم إذا مركا يسوحن يعني ابن حزم باكم إذا وحويري قال أبو محمد وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر وأيضا فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول ملزم خصمه الكفر في فساد قوله وطرقه الفصل مجلد كاللبات لما بقول يا سقالي اللحدا دار الكتب العلمية عاد كانوا كي كرتا دار الجيل هذا طبعا هشنا مجلد كالصدحان لما بقول يا أفر يا سقاشا و وحاو كلاويري فصح أنه لا يكفر أحد لا يكفر أحد إلا بنص قوله أما لا يكفر أحد إلا بنص قوله ونص معتقده يعني أيضا إسلال كاسو مركا كويري خلاصة وحي تاو تلمامي إذا ضدك كبقى ليسي سبولي هذا اللذو ذو وحا كبقى لنا كاللازمي وحي مركا يعني واقف بي سميين بوري وحينا سميين بين أي كبين أبورتين عدة مركا خصمي الله يرينا وحان أوران أي كشيغين مركا هو كذب مركا هذا الكاللازم كي سينات كبقى لسماها ولبا وحدعي كاللازم كي سينات لقو سلمي oo imka adiga ay laazim ka walaysku galaysinay firqa islaamka odhanay iska laysiyaan ba ka dhalaysa saasa ka dhalaysa imka waxa weeye maxalan qaar kood waxay yiraahdaan aanu sunno markay subeen sifatul istiwaa iyo wixii lamida waxay leeyeen tashbiih ba ka laazimaya ama yadi iyo wajhi markay la subay laazim ka aday qabtaan maxaa ka dhalaya takfiir laysa ka midli shay laakiin waa laazim baatila oo waxa weeye laazim aan waxa laazim ba ahayn ba iyagu laazim ismoodsiyeen markaas ay ahlus sunni ku tashniiciyeen oo ku fool xumeeyeen manaha wax ka laazimaya marka qaar kood waa wahmiyad laazimka marka laazimku xataa haduu dhab yahay qofka loo qaban maayo maxaa loogu qabeen sababtu maxay tahay ibnu usaymin baa qawaid muslim ku sheegay wuxuu leeyahay insaanku waxa weeye waa qafla badan yahay oo waa halmaan badan yahay waxa suurowda waxan ka laazimaya inaan u dareensanay oo aanu ogeyn waxa siinuu ka laazimayo oo haddii ay u caddaato waxa siinuu ka laazimayo inuu qowlka kaba noqon lahaa baa laga yaabaa ila waxa weeye shayga baatilka laazima waa baatil moogta maa laazima minhu baatilun fa huwa baatil wixii baatilka laazima waa baatil laakiin wixii xaqa xaq un baa ka laazimaya baatilka laazimi maayo istiwaagiya markaa la sugayo sifaadka ilaahay xaq weeyaan waxa ka laazimaya waa xaq laakiin waxyaaba aan ka laazimayno ay ahlu bidac ismoodsiyeen inay ka laazimaya jirto sida aawadan ay u diideen markaa khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal salafku لوازمت أمي قبان شرين وحانا أدليل إن أنا أقبان شرين وهي أهل بدع بضناك مي قاليسين هدي مركا أهل بدع مركا وحوايا لوازمت هذا الكودة كبه لأن سأيو قبتانا وحكتنا لأن الله إذن وضا قاليسيان مرا يدعون إن أي قاليسيان ساسا أولي وحل أولاد كلا منها جي سلفك وحوايا طريقة السلفك كدريرين وإن المركا لوازمت الله قبان ولقو قاليسين هذا الكلام لوازمت أكو سابسان وحاد كيه كرتا اعتصام كشاطبي مجلد كلمات بقلية الضبية سقاشن دار المعرفة مكتبة الرياضة الحديثة البطحاء واحد كلام ميت كلام شبهات كي كرتا يعني وحوي مجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي يعني قيبت صدح قرنتها هي العقيدة الإسلامية توضيح الكافية الشافية أفر بقلية طبان إلى أفر بقلية كوبية طبان هل كان وحوي مسألة لازم كفصاب صمي نقول ناقل شيء أفراد نكور رمينا وحيدا وقاعد قاعدة سوى قاعدة مهمة قاعدة سوى حيوان نيسا ما ينقض الإيمان يستوي فيه القليل والكثير وحا إيمان كبرين إيا أما إسلام لماذا كبرين إيا الدين تلقى قبح إيا انتي سيار إيا انتي سبضاني فرق مكال لها حق قالوغا انتي سيار نوالوغو قالوغا انتي سبضان نوالوغو قالوغا وهذه هالمر لسمية هذه مرار بضان لسمية مرار البواق قالمو تسوى قاعدة مضطردة شرع عدم اللقاء لما يدليل صحيحة أو كتسنا يا أما النص أما إجماع أما قياس صحيحة أو كتسنا يا إن شيء أشياء ذا كم بدا قول أراها هذا فعل ها هذا اعتقاد ها هذا تيجتان وحلقتك ها هذا إن وحوية مركة أما الله بدا أما الصدح ذا إنا نقال لما أحيو وحي كبضنا إنو قال لما يا شرع عدم لما أحيو وحي الدليل وشيء ينا له لما أحيو واحد دليل او شيغي ين الله لماي مي سوره ودايل ليلهدو عيد النبي الله عليه صلى الله عليه وسلم ادي هل مر لعايه وحملها يعني بمعنى ملد لغا بخمايو وحملها ما ملد لغا بخمايو ميا لو اورن كرا لكن هدي مرار بدل لعايه ملد وا لغا بخاي وا لغو غالوباي ما لو اورن كرا وكام سترو سكوت كاس ما اقرار بان سوا انكار لما اورن كرا ما لو اورن كر واي haddii waxa weeye marka ay tahay yacni marka intiisa badan hadday gaalimo tahay intiisa yarna waa gaalimo halka mar waa gaalimo musxafka dilaya najaasa marka lagu tuuro halka mar laguma gaaloobayo laakiin haddii la badiyo waa lagu gaaloobayaa yaa qaba sida yaa nebi haddii hal mar markaa la dhirbaaxo waxba ma laha laguma gaaloobay macnaha millada laga bixi maayo laakiin waxa weeye mararka badan waa lagu gaaloobayaa wax yacni qabaama jira way jiraan abwaabta qaar culama qaar oo kala saaray laakiin qaacidada marka mutaridki waxa weeye waa sidaynu sheegnay ee saxiixahay salaad oo kale culamada qaar baa kala saaray oo yiri halka mar yacni iyo marka labada qofku ku gaaloobi maayo laakiin saddexda wuu ku gaaloobay qaarkood baa yidhi halka markaas halka salaad ku gaaloobi maayo laakiin talabaad wuu ku gaaloobaya culamada qaarkood baa yidhi saddexda ku gaaloobi maayo laakiin wixii ka badan waa ku gaaloobaya culamada qaarkood baa yidhi waxa weeye haddii uu weligiiba aanu tukan oo aanu weligii soo dhigin markaasuu gaal yahay laakiin hadduu beryaha qaarkood tukado ama ramadaanta tukado ama waxa weeye markaa uu tukado jimcaha uu tukado inta kale aanu tukan gaal ma aha culamada ahlusunnaha qaar caynkaa yidhi waa jira qaar yidhi waxa weeye annaga baabku waa ismuumido haddaanu weligii tukan iyo haddii uu saddex markaa yacni salaadada aanu tukan farqi nooma laha si aanu tan ugu gaaloobayn aanu tan ugu gaaloobayni qaar yidhina waa jira qaacidada mutaridi maxay keentay baabka qaacidada mutaridki waxa weeye maa yanqudu liimaana yastawi fihi alqaliil waalkahiir wixii iimaanka ama millada burinaya intiisa yar iyo intiisa badani farqi ma kala laha xagga gaalnimada gaalnimada kale badsadkeeda oo in qofkii ay ciqaabtu mutaysanaya kala badantay waa jirtaa oo kufrigu waa siyaada oo kufriga culammadu waxay kufru mujarad iyo masiid buu qaybsama mujarad waa maxay waa qadarka ugu yara qofku millada kaga baxo masiid waa maxay waa kufri de kufri saaran waa kufriyo fara batay de kufriga hadduu batay ciqaabtu unbuu badinaya laakiin waxa weeye maxay ka siman yihin labaduba inuu labadu mid waliba kaafir yahay axkaamta adduunyana waxa weeye marka waxa weye mid waliba inuu kaafir yahay oo xalaalu dam walmaal yahay ya axkaamta aakhirana inuu yahay khaalidun fi naar mid kastaaba bay ka siman yihin ciqaabta ziyaadada marka ay kala yeelanayaan taasi waa shay aakhar laakiin waxaan ka hadlayaa xagga gaalaysiinta uu ku gaaloobayo gaalaysiin la'aanta taas farqa kuma kala laha laa yuujadu fi shariicati daliilun saxiixun min nasin aw ijmaacin aw qiyaasin saxiix يدل على أن شيئا ما سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تركا يكون بالمرة أو المرتين أو الثلاث أو العشر معصية دون كفر ويكون بأكثر من ذلك كفرا ناقلا عن الملة شرع هذا صالة تنبغي وحد دليل الله لما يو أما آيضها أهاتو أما حديثها أهاتو أما ها أهاتو إجماعها أهاتو علماء اسكوا فقصنتهاي أما قياس صحيحها أهاتو وعضينا يا شيها دي markiisa iyo labadiisa ama saddexdiisa ama shantiisa ama tobankiisa ama boqolkiisa inayna gaalnimo ahayn hadday laakiin intaa ka badato inay gaalnimo tahay haddii la yidhaaho shareecada waa lagu hayaa waxaa la weydiinayaa cidda tidhaahda ma daliil cala tafriiq taxdiidka aaxadayseena tidhaahdeen taasina waa gaalnimo taasina ma aha maxaa ku kala xadideen ma aayad kitaabka ilaahay baa taxdiidkaa u haysaa oo odhanaysa marka ha ku gaalaysiinina wixii ka badan ku gaalaysiiya saddexda ha ku gaalaysiinina wixii ka badan ku gaalaysiiya mise xadiis nebi baa u haysaan oo nebiga a ka soo weriseen oo odhanaysa tobanka ha ku gaalaysiinina wixii ka badan ku gaalaysiiya mise ijmaac muslimiintu isku waafaqsantahay baa u haysaan oo odhanaya boqol goor ha ku gaalaysiinina wixii ka badan ku gaalaysiiya mise qiyaas saxiixa u haysaan oo odhanaya hadduu cimriga badankiisa marka aanu tukana ku gaalaysiinina wixii ka badan ku gaalaysiiya laa yuujad hada daliil daliilka abadan lasoo heli maayo haddii waxa weeye lahayo waxaa loo baahan yahay in laysu faa'ideeyo oo naloogu markaa tafadulan u baahna shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi ina aljinsa almubiixa lildami laa farqa bayna qaliilihi wa kahiirihi waneeya gaalnimadu waxay ka mid tahay waxa dhiigga baneeya waa badan yihiin zinada muxsankaa ka mid a gaalnimadaa ka mid a qatligii camdiga ahaabaa ka mid a jinsiga dhiigga baneeya hadda ma aragtaa laa farqa bayna qaliilihi wa kahiirihi farqi ma kala laha intiisa badan iyo intiisa yari wax farqiya ma kala laha wa haliidihi wa khafiifihi ninka waxa weeye hal mar markaa yacni qof dilay isaga ha dilina dhiiggiisu mubaax ma aha laakiin kii wax ka badan dilay dila nas farqinaya lama hayo laa yuujad hada daliil daliilkaa lama hayo ina aljinsa almubiixa lildami laa farqa bayna qaliilihi wa kahiirihi wa haliidihi wa khafiifihi fii kownihi mubiixan lildami sawaa'un kaana qawlan aw ficlan kalriddati waalzina waalmuxaarabati wa naxwi dalik yacni jinsiga dhiigga banaynaya intiisa yar iyo intiisa badan inay farqi kala laha inuu dhiigga banaynaya inay farqi kulahay xag kale farqi inuu ku kala yeesho waa suurowda oo ciqaabta badnaasheeda ah oo ki boqolka dilay iyo ki marka dilay day isku ciqaab may mutaysan deeqtaasi waa meel aakhir laakiin arriga ku saabsan fi kawrihi mubiixan lidami buu sheekhu islaam leeyahay dhiigga banaynta uu banaynayo farqi kuma kala laha intiisa yar iyo intiisa badan hadduu hal mar dilo iyo hadduu kumanaan goor dilo mid walba waxay ka simayo dhiigga inuu banaynayo oo mubaaxu dam noqonayo sawaaun kaana qawlan waxaa isku mid odhaha haya waxaa dhiigga banaynaya aw ficlan ama ficil ahaaya ficilkaasi ka riddati gaalnimo ahaataya waalzinaa zina ahaataya waalmuxaarabati shuftannimo ahaataya wanaxwi dalika taayo wax lamid ahaataya hadda maarka wahaada huwa qiyaasu lusuul taasi waa qiyaaska usuushu keensanayso usuusha sharciga haddii loo noqdo inaan la kala farqin intiisa yar iyo intiisa badan bay keensanaysaa hadda shaykhu lislaam ibn hadalkiisa baan akrinaya فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن قياس الأصول كالشيخ تبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية إن وحوية أراه يدا كم التهي هذا اللذا أما فعل لذا أي كم التهي وحيا لها للسمية وحدي قبنا يهدو فربته وآم بنينا يهدو يرادو قياس الأصول وكبح يصوص الشرعية قياس كلها قياسية وكبح عقليس يا رأيس استحسانا هذا مرتا فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن قياس الأصول وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلا بنفسه ولا نص يدل على إباحة القتل في الكثير دون القليل وما ذهب إليه المنازع وعكو الرمي مسألة كساب سنبور هدين يا صارم المصرون كوهر رمي مركو حر هدين يا ninka markaa dimmiga ah ninka gaalkee dimmiga ee muslimiinta ku hoos nool hadduu nabiga caayo maxaa laga yeeliya culammada muslimiinta jamaahirtooda iyo qaalibkoodu waxay qabaan inuu ninkaasi uu yahay muxaarib inuu yahay dhiiggiisuna inuu bannaan yahay ballankiisina inuu buray oo wax magan iyo ballan oo uu leeyahay inay jiri in la dilaana ay bannaan tahay xadiiskii kacb ibnu ashraf ku saabsanaana daliil buu yahay ee bukhaari iyo keyrkiisa weliy marka waxa weeye masalaasu ku saabsan tahay abuu xaniifa wuxuu yidhaahdaa mayaana ninkaa dimmiga ah haddii uu cayda nebiga badsado hadduu fara badsado marka waxa weeye waa la tacsiirayaa shaqa laga qabanay ninka haddii laakiin aanu badsanayn marya wax lamid ay ka dhacdo ilaa muslim isagu ma ahe oo ma ictiqaadsana nebiga rasuulnimadi nebinimadiisi ma ictiqaadsanay isagu wuxuu leeyahay markaa far la saari maayo taasuu radinayaa sheekhu lislaam ibnu taymiya markaasuu wuxuu yidhi walaysa lahu dalika binasin yakunu aslan binafsihi walaa nasa yadulu calaa ibaaxati alqatli fi lkahiiri duuna alqaliil nas ku tusinayaa ma jiro in dilka markaa banaynta la banaynaya inay banaan tahay dilku inta badan uu ku banaan yahay inta yarna aanu ku banaanay waxa uu ku tegay ka munaasica abu xanifi asxaabtiisa u jeedaa ومسألة خلاف سنة وما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون من قل إنما هو حكاية مذهب والكلام في الجميع واحد قل إيها حنفية ذا وحي إلى هذين ما هي مسائل كان الله ملا جهته مسألة أنا نقول كلا فرق إن إنت بضني إنت ير وأهد ذمي كان عايز نبي وعاية وحي جهته مسائل شبه هذا وإنت بضني إنت ير كلا صار وما حي بالي مسائل شعب حكم إذا بالي قتل مثقل وحل قدله kiisa yar iyo mufaqalku waxa weeye waa shay marka waxa weeye aan muxadad ahayn oo af aan lahayn sida budh ama wax lamida qofkii wax ku dila qoliyaha xanafiyadu madaahibta kale ay khilaafeen iyo culammadii kale waxay yidhaahdeen ninkaasi hadduu mufaqal wax ku dilo la dili maayo bay yidhahdeen hasana haddana waxay ka reebeen oo yidhaahdeen hadduu dilkii fara badiyo oo kii walba madaxun uu dilaacayo intuu budh weyn soo qaato oo dilkii fara badiyo oo dadkii ka fadhiyi waayeen markaa waa la dilayaa bay yidhahdeen oo intii badnaa iyo intii yaraabay markaa kala saareen mufaqal marku wax ku dilo budh oo kale wax ku dilo markaa taasaa shabahda waa labida bay yidhahdeen waxay kaloo yidhaahdeen liwaadka ciddii samaysa hadduu farabadsado iyo hadduu yaraysto xanafiyadii baa odhanaysa hadduu farabadsado ninkaa waa la dilayaa bay yidhahdeen taasina waa shabahdaa bay yidhahdeen hadduu laakiin yaraysto marka isagaa la dili maayo markaasuu daba sheekhu wuxuu ugu jawaabay innamaa huwa xikaayatu madhabi waxaanaa sheegteen daliil maba laha asaalatan waa madhabtiini idinku sidaa qabtaan ubaa ka xikaayotoonoo sheegteenuune laakiin wax daliil ay leedahay farqintanaa kala farqiseen taa lafteeda baaban marka hore jirin وحكاية ماذا ماذا بتقولوا مباشرة سليطان والكلام في في الجميع واحد كلام كما سائشا قصاب صنع وابا يسكن بيد أو حالا يتام حق كلا فرق السنة لفتة فلو حق كلا فرق السنة لفتة شاقة هذا الكيو صوض هذا البضن بوأها وحاول الشيخ الإسلام وإذا كانت الأصول المنصوصة أو المجمع عليها مستوية في إباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة كان الفرق بينهما في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل ولا نظير بل على خلاف الأصول الكلية وذلك غير جائز وحوري هذه أصول شيء للناس قريهي النصوص الشيطي يقول لسكوا فقصنا ديركوبا أيهين قار كسما بنين تديق مركا اللغوب بنين يأينا يكسما يهين هل كمر يمرارك فرح بذلي إلا يكسما يهين فرق يا هذا كلا فرق سين ديق بنين تيسيدون كلا فرق سين حنفيو مسائش الشيطين وإثبات حكم بلا أصل ولا نظير حكمون إنا إسكسكتين ويهي حكم كان وح أصل أوليها أين تشري أصل هو محي آية قرآن مالها أورنا إساها دي الله فربديو أو تكرار دعو لغو نغ نغضو أما لغو ركاتو واربو نكاچارا حدا لغو ركاتنا هل مر دعو واركتا يديكي سما بناني وح مركا أصل وبمعنى آيات يا حديثو سيدا الشيغ يمهي سان ولا نظير مركو أصل كان في أصل كان وحوش إلى هذه آيات يا حديث أصل ما هيسان حكمنا إسكسوك تريدين كان أصل وحيني ولا نظير وحود نقمانا ونبا يدين اتشري وميل كلاو أصل له وشرعي وكوكا لفرقية وقود نقان طول عرق روال لغا قياسان كارانا حتى ما ترتبوا ليش يقول هذا بلدايا بل على خلاف الأصول الكلية أصول شيء وويناء ونبي ولبا خلاف سنته هبا هذا حكم لا إسكسوك وان أصل لهاينو آيات حديث منا لهاي ها هذا حكم لا إسكسوك وان ميل كرو ادغان تاجيرن او لغا قياسن كرا ميد نبا هبا يعني ان لهين ها اهاته وخا وليبا انتا دهر انو يهي اصول شي غود ميد ودا خلاف سن هذا بل شهاده يا هذا مرخاتي ابن تيميه دغيسو وذلك غير جائز يعني شيء اصول شي خلاف سن نظير ادغمنا ان لهين اصول شي كلغا هانا خلاف سن الا اسكا سوغا وا ميد ان بنانا انو جائز بما يوضح ذلك تاوح كوسي عدين سو شيخ الإسلام ابن تيمية ليه أن ما ينقض الإيمان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره وحا إيمانك برينيا وأراه يدا كمدا وحا كسي من مركا وحاوية مركيسي مركا انتي سبدا تقييد ماها وحاوية أفعاش حتى وحكا لفرقين يا مجرو هروكو قصو الشيخ الشيسي قدي قبلنا يا وردادو كمتاي إنان قليل كيسي كثير كيسو مركا أين فرقك للهي ردا لا سقولها هات وفعلها هات اعتقادات واحد دون تانقض لكن أحكام الدنيا ذو دي اعتقاد عن قول يفعل الصعون بس كما سوق كرتاه وحوي قول يفعل باو حكسون هذا يوضح ذلك أن ما ينقض الإيمان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره وإن لم يصرح بالكفر كما لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الإيمان من الأقوال لو صرح به وقال قد نقضت العادة وبرئت من ذمتكم انتقض عهده بذلك ذمي قبو الشيخ وإن لم يكرره فكذلك ما يستلزم ذلك من الصب وطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير وحوهي مركة وحوران كرامة شيرو هل مرهة النبي قال الله عيب قال لما ما لكن مركة بضن وقال لما حدو سيدا أسقف في هذا وحكو هذا الله وهذا الباطل ومنكر وشريعة الإسلام كأدي أدوفه الوجه الرابع أنه إذا كثر من هذه الأقوال والأفعال فإما أن يقتل لأن جنسها مبيح للدم أو لأن المبيح قدر مخصوص فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني فما حد ذلك المقدار المبيح للدم وليس لأحد أن يحد في ذلك حدا إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في المقدرات والثلاثة منتفية في هذا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وليه وجه أفراد إذا كثر من هذه الأقوال والأفعال أقواشا ما أفعاشا هدو مركا إذا أكثر هدو بديو وراه يضع أما فعل لضع أما هو إلا أدلا إنو تنسي قادو يهي مذبيق بنين أما هو إلا أدلا قدر مخصوص أو كم دي إنو تنسي قبنين haday taharato jinsigeedu inuu dhiiga banaynayo in loo dilo haday tahay fahu almatlubu wa tal rabi wa ila an inta yari inta badal kala farqi halka mariyo waxa ka badan isku mid bay noqonaysaa hadii ta kale ay tahay oo ah qadar makhsuusa oo kamida qadar xadidan oo kamida dhiiga banaynaya haday tahay fama haddu dhalika almiqdar almubih lidam su'aasha iswaydiintani waxay tahay qadar kadhiiga banaynaya maxay tahay markaasu haddaba hadalka daba keenay haddii sidaa la yidhaaho dad badan baa iska odhanaya waxyaalaha iska fardiyaan ama odhanaya marka isaga qadarka banaynaya waa saddex qadarka banaynaya waa saddexe wixii ka yar ma banaynaya ama qadarka lagu gaalooba waa saddexe wixii ka yari marka waxa weeye laguma gaaloobayo wuxuu ihi walaysa liaxadin an yaxudda fii dalika xaddan ila binasin aw ijmaacin aw qiyaasin cindama yara alqiyaasa fi lmuqadaraat shaikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyay axadna uma markaa banaana inuu xadeeyo xad ama qadaro qadar mooyaane nas aayadii xadiis inuu ahayo ou leeyahay aayadda ayo xadiiskaasaa tiradaa sheegtay saddex goor ama laba goor ama hal mar ama toban goor ama boqol goor wixii ka badan markaa waxa weeye saasay u kala farqisay inuu u hayo nas ama xadiis nebi baa sheegay inuu yidhahdo aw ijmaacin ama ijmaac markaa inuu yidhahdo ijmaacaasaa ku sugnaado muslimiintu waa isku waafaqsan yihin aw qiyaasin ama uu yidhahdo qiyaas baa ku sugnaaday cinda man yara qiyaasa fi lmuqadaraat cidda arkaysa qiyaasku inuu muraha muqadarka uu qiyaas geli karo wathalaathatu muntafiyatun fi misli hada wuxuu ka warramaya marka isa waxaan markaa masaa-isha aynu soo sheegnay jinsiga dhiigga banaya saddexduba waxay yihiin mid la waayey oo haddii la yidhaahdo xad ah loo dhigo qadarka wax gaalaysinaya qadarkaan gaalaysinaya qadarka dhiigga banaynaya kaan banaynay